من الذكاء والفطنة وما دون ذلك، وهذه أمور فطرية. قد يخلق الله الرجل ذكيا فطنا ولكنه لا يرزق الإيمان، وقد حصل هذا لبعض الأعيان ولبعض الرؤوس في الجاهلية كأبي جهل، فإنه كان يكنى بأبي الحكم لكمال عقله وحكمته وسيادته في قومه، لكن الله لم يشأ أن يهدي هذا الرجل فأصبح يكنى بعد ذلك بأبي جهل، فأبدل الله ما آتاه من الذكاء والفطنة بذل وصغار، وهذا الاسم وهذه الكنية التي يكنى بها بأبي جهل. عبد الله بن أبي بن سلول كان سيدا مقدما في قومه، وكان من أهل الحكمة والذكاء والفطنة، وأراد الأوس والخزرج وهما قبيلتان يتنافسان في المدينة اجتمعوا على تنصيبه ملكا عليه لكمال عقله وحكمته، لكن الله لم يشأ أن يهدي هذا الرجل فأصبح رأسا في المنافقين ورأسا في أعداء الدين إلى أن مات على النفاق والعياذ بالله. فهذا مما يدل على أن الله قد يرزق الذكاء والفطنة ولا يرزق الإيمان، ولهذا أخبر عن المنافقين قال: وإن يقولوا تسمع لقوله. أهل فصاحة وأهل بيان وأهل معرفة بالكلام وبقوة التأثير في الناس، لكن الله لم يهدهم إلى هذا الدين. وهذا مثل بعض رؤوس الفلاسفة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، لم يزكهم الله ولم ينور قلوبهم بالإيمان، فضلوا في باب التوحيد وضلوا في باب العبادة وانحرفوا انحرافا عظيما. فهذا دليل على أن الله قد يؤتي الذكاء ولا يؤتي الزكاء، وقد يؤتي الإيمان من لم يؤته ذكاء ولا فطنة، كبعض البله وبعض أهل السفه في المسلمين يرزقهم الله الإيمان وليس لهم ذكاء. وقد رأينا ورأيتم من هو مجنون يذهب عقله، فإذا سمع المؤذن يؤذن جاء للمسجد وصلى، هذا ملاحظ، وهو مجنون لا يعقل لكن لا يتأخر عن صلاة، سلب الله عقولهم ولكنه هداهم للإيمان. وهذه من أعظم الأدلة على قدرة الله على الخلق، فهؤلاء الأذكياء لم يشأ الله هدايتهم، وهؤلاء البله والسفهاء، السفه الذي يرجع إلى العقل وليسوا بسفهاء في الدين، هداهم الله للإيمان. وهذه اجتماع الإيمان مع الذكاء والفطنة القسمة فيه رباعية كما يحصل في كل اثنين يجتمعان ويفترقان، فمن الناس من يأتيها الله الذكاء والفطنة والإيمان، وهؤلاء هم صفوة الخلق، أعظم من اتصف بهاتين الصفتين الأنبياء والرسل، ثم أصحابهم الذين آتاهم الله الذكاء والفطنة والحكمة والعقل وآتاهم الله الإيمان. والقسم الثاني من يؤتيه الله الذكاء والفطنة ولا يؤتيها الإيمان، وقد تقدم التمثيل له. والقسم الثالث من يأتيها الله الإيمان ولا يأتيه ذكاء ولا فطنة، قد تقدم أيضا التمثيل له. والقسم الرابع من حرم الأمران، فلا ذكاء ولا فطنة ولا إيمان. وهؤلاء كالبل من الكفار ومن المنافقين، لم يؤتوا ذكاء ولم يؤتوا إيمانا. وخير الناس من آتاهم الله الذكاء والفطنة والإيمان، فاستعانوا بعقولهم على معرفة دينهم. فإذا ورد العلم على هذه القلوب الذكية الزكية الفطنة ازدادت إيمانا، وزاد النور في هذه القلوب، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية من سورة النور، قال: مثل نوره كمشكاة. النور المضاف إلى الله هو النور الذي جعله في قلب المؤمن، كما ذكر هذا المصنف، كما سبق التنبيه على هذا. والذي يمنع أن يكون النور هنا هو صفة لله، أن الله شبهه بنور المشكاة التي فيها المصباح، ونور الله لا يشبه شيئا من الأنوار المخلوقة، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه قاعدة: ليس كمثله شيء في سمعه وبصره، وليس كمثله شيء في نوره، وليس كمثله شيء في قدرته وعلمه وفي رحمته وعفوه. قال: مثل نوره الذي جعله في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي النافذة التي تجعل في البيوت قديما يستضاء بها، فهي الوسيلة لإضاءة البيت قبل أن تأتي المصابيح والكهرباء. يجعلون في كل بيت أو في كل حجرة مشكاة أو نافذة يدخل منها النور، فيستضيء النار الناس بهذه المشكاة. فضرب الله هذا النور في قلب المؤمن، قال: كمشكاة فيها مصباح. هذه المشكاة في الأصل أنها مضيئة بضوء الشمس الذي في الخارج، فيها مصباح، أي مع إضاءتها فيها إضاءة أخرى، أي جعل في وسطها مصباح. وهذا المصباح وصفه الله عز وجل، قال: المصباح في زجاجة. المصباح وهي الشعلة في زجاجة، ودائما هذه الزجاجة التي تكون محيطة بالمصباح تجعل هذا الضوء صافيا. ولهذا درج الناس قديما على أن تكون الإضاءة والسراج يكون داخل زجاجة، وهذه الزجاجة تصفي هذا الضوء. قال: المصباح في زجاجة. ثم وصف هذه الزجاجة، قال: الزجاجة كأنها كوكب دري من صفائها. زجاجة إذا كان فيها شيء مما يحول بين الناس وبين النور لا يكون النور صافيا، فهذه الزجاجة كأنها كوكب دري من صفائها. والزجاج إذا كان صافيا له لمعان وله بريق. قال: يوقد من شجرة مباركة. هذا المصباح الذي هو في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري، أيضا إضاءته أنه يوقد من زيت من شجرة مباركة. ثم بين هذه الشجرة، قال: زيتونة. فهذا المصباح مضاء بزيت الزيتون، ومعروف أن هذا الزيت متى ما كان من شجر طيب فإن له لمعان وبريق، كما يعرف الآن في زيت الزيتون الصافي إذا سكب كأنما هو نور. زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال العلماء هذا أفضل ما يكون من الأمكنة لزراعة الزيتون، لا يكون في الشرق ولا في الغرب ويكون متوسطا. وهذه الشجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ثم وصف زيتها قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أي هذا الزيت يكاد يضيء من غير نار، فكيف إذا أشعل بالنار؟ ثم قال نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا المثل العظيم تعجز العقول ويعجز الفصحاء والبلغاء أن يشبهوا نور الإيمان في قلب المؤمن بهذا التشبيه العظيم البليغ. تنقطع فصاحة البلغاء والخطباء دون هذا المثل العظيم، فيصف الله عز وجل هذا النور كمشكاة، أي نافذة مضيئة فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة الصافية كأنها كوكب دري، وهذا المصباح يوقد من شجرة مباركة من شجر الزيتون، وهو أفضل الأشجار التي يستخرج منها الزيت. وهذه الزيتونة تنبت في مكان صالح لا شرقية ولا غربية. ثم يصف الله زيتها بأنه يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا نور الإيمان في قلب المؤمن، نور على نور، نور العلم بالله ونور المراقبة لله ونور العبادة التي تثمر نور الوجه وضياء الوجه ونور القلب. فإن الشرك ظلمة والبدع والمعاصي ظلمات، فكلما تجنب المسلم الشرك والمعاصي والبدع استنار قلبه بنور الإيمان. فإذا كان القلب صافيا ذكيا فطنا ورد عليه العلم وغذاه بالعمل والمراقبة لله، وهو في كل يوم يزداد علما ومعرفة بالله تبارك وتعالى وبدينه، فهذا هو النور الذي في قلب المؤمن يزداد حتى يصبح كهذا النور الذي ضربه الله عز وجل لنور الإيمان في قلب المؤمن، نور على نور. يعني أن هذا النور ليس هو نور واحد، وإنما هو نور على نور، وهذه أنوار تتعاقب في قلب المؤمن، يقوي بعضها بعضا ويزداد الإيمان بهذه الأنوار التي في قلب المؤمن. ثم بين الله عز وجل أن هذا لا يناله العبد إلا بتوفيق الله، قال يهدي الله لنوره من يشاء. هذه الأنوار هي هداية من الله، توفيق من الله، ولهذا قالوا إن العلم نور، العلم نور، ولا ينال هذا العلم والنور إلا بتقوى الله. والله حكيم عليم، فتأبى حكمته أن يجعل هذا النور في قلب فاجر، في قلب كافر. ولهذا أجهل الناس بالدين هم هؤلاء الكفرة والمشركون، وهم أبعد الناس عن المعرفة والعلم، والمؤمنون هم أقوى الناس عقولا وذكاء وفطنة. يزداد المؤمن بالعلم فطنة وذكاء على الذكاء الفطري وعلى ما جعل الله في قلبه من الذكاء الفطري يزداد بالعلم والمعرفة فتجتمع هذه الأنوار في قلبه. قال المصنف رحمه الله: وهذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته، مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع هذه الأوصاف التي فيها زيادة النور. هذا نور الإيمان في قلب المؤمن. قال: وهو أعظم مثل يعرفه العباد. لا يمكن أن يوصف هذا الإيمان بأعظم مما وصفه الله عز وجل به في هذه الآية العظيمة. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل في قلبه نورا، قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعلني نورا. هذه الأنوار هي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل له نورا في قلبه، ونورا في سمعه وبصره، ونورا عن يمينه وشماله، ومن فوقه ومن تحته. فهذا مما يدل على عظم العناية وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الله هذا النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من شاء الله أن يضله وأن يزيغ قلبه فلا هادي له، وإنما هذا توفيق من الله ونور من الله يهدي له من يشاء مع بذل السبب من العبد في تحقيق هذا النور بطلب العلم الشرعي وبمعرفة الله بأسمائه وصفاته. نعم. المصنف رحمه الله: ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه فاستنار الوجه وانقادت الجوارح بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. نعم، هنا نبه المصنف رحمه الله، قال: متى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه فاستنار الوجه وانقادت الجوارح بالطاعة راغبة. هذا النور أول ما يكون في القلب ثم يظهر على الوجه وعلى الجوارح. ولهذا ذكر العلماء وأهل الفراسة أنهم يعرفون المؤمن بنور وجهه. هذا النور ليس مرجعه لصفاء بشرة ولبياض طبيعي في الوجه، بل هو نور يجعله الله في وجه المؤمن ولو كان أسمر البشرة. يعرفه أهل الإيمان وأهل الفراسة. وفي مقابل هذا ترى الظلمة في وجه الكافر ولو كان من أبيض الناس بشرة. هذا نور الإيمان، لا يرجع إلى بياض بشرة أو لسمارها، وإنما يرجع إلى نور آخر، نور الإيمان تراه في وجه المؤمن ويعرف به، خصوصا إذا ما تقدم به السن وهو مستقيم على طاعة الله، ترى أثر هذا النور في وجهه كما تلاحظونه في وجوه العباد الذين استقاموا على طاعة الله، ترى في وجه هذا الشيخ الكبير نورا وضياء يعرف به، هو نور الإيمان. وهذا النور أول ما يكون في القلب ثم يظهر على الجوارح ويرى في وجه المؤمن ويؤثر في أفعاله وفي أخلاقه وفي سائر أحواله، لأنه يستنير بهذا النور فيجعل الله له العصمة، كما جاء في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا بخلاف المعاصي، فإنها تذهب بنور الوجه وتذهب بنور القلب، ويرى على صاحب المعصية ظلمة، ظلمة في وجهه وفي قلبه، ويورثه زيغا وانحرافا في أعماله وفي سلوكه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذه كبائر عظيمة: الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهي من كبائر الذنوب، فلا يرتكبها المؤمن حين إيمانه، وإنما يكون في ضعف، بل ينفى الإيمان عن هؤلاء. وهذا النفي الذي دلت عليه الأدلة والنصوص وعليه الأئمة والمحققون أنه ليس نفي للأصل، ليس هذا النفي لأصل الإيمان، فلا يدل على كفر الزاني ولا شارب الخمر ولا السارق كما ذهب لهذا الخوارج، ولا يدل أيضا على أن هذه المعاصي لا تؤثر في الإيمان كما يزعم المرجئة، بل هذا الحديث دليل على أن المعاصي تنقص الإيمان وتذهب بجزء كبير من الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان الواجب، بل فيه نقص، وعلى قدر ندمه وتوبته ورجوعه يرجع إليه بعض إيمانه، وإذا داوم على المعاصي فقد من إيمانه بقدر ما ارتكب من المعاصي. ولهذا يلاحظ أن بعض المداومين على المعاصي فيهم قرب من الكفر، حتى إن أحدهم لربما حدث نفسه بالردة، كما يصرح بهذا بعض المداومين على المعاصي، وأنهم يعانون من شك وريب وزيغ، ويجاهدون أنفسهم في الإبقاء على أصل إيمانهم. هذا لا يجده المؤمن بحمد الله، لقرب المعاصي من الشرك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل المعاصي من شعب الكفر، وكل الطاعات من شعب الإيمان، فلا تزال الطاعات تقوي الأصل ويشتد ويقوى، ولا تزال المعاصي تضعف الإيمان وتقترب من أصلها وهو الشرك والعياذ بالله. فالمؤمن في هذه الحياة في صراع بين الإبقاء على إيمانه وبين الدخول في المعاصي التي تقربه من الشرك. ولهذا ذكر العلماء أن المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، طريق للكفر، وهذه الطاعات هي سبيل الإيمان. لا يزال المؤمن يطيع ويتبع الطاعة بالطاعة حتى يكمل إيمانه، ولا يزال العاصي يعصي ويتبع المعصية المعصية حتى يضعف إيمانه، ولربما أتى عليه وقت ذهب الأصل والعياذ بالله بالكفر والشرك. المعاصي ليست من الكفر، وإنما هي شعب من شعب الكفر، فلا يذهب أصل الإيمان إلا بالكفر، أمران متضادان، أصل الإيمان وأصل الكفر، لا يرتفع أصل الإيمان إلا بأصل الكفر، ولا يرتفع الكفر بشيء من شعب الإيمان. قد يكون الرجل يهودي أو نصراني يحسن للمسلمين ويطيع ويتصدق، شعب الإيمان لا تقوى على رفع الكفر الذي قام في قلبه، وهذا المؤمن المسلم يعصي، وهذه الشعب شعب الكفر لا تقوى على رفع أصل الإيمان من القلب، لكن يخشى على العاصي ويرجى لهذا المحسن الذي يتصدق ويطيع الله وهو في حال كفره، يرجى له أن يهديه الله كما هدى الله بعض المحسنين للمسلمين من الكفار، لكن إن مات على كفره فهو كافر، وهذا إن مات على أصل إيمانه فهو مؤمن في أصل إيمانه. نعم. المصنف رحمه الله: والهادي الرشيد من أسمائه الحسنى هما بمعنى النور بهذا المعنى، فالله جل وعلا يهدي ويرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم هداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. نعم، هنا ذكر الاسمين الآخرين وهما الهادي والرشيد، وذكر أنهما بمعنى النور. إذا كان النور بمعنى هو الذي يهدي عباده لنور الإيمان، فكذلك الهادي والرشيد هو الذي يهدي عباده للإيمان، وهو الذي يرشدهم إلى الإيمان وإلى تقوى الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: فالله تعالى خلق المخلوقات فهداها الهداية العامة لمصالحها، وجعلها مهيئة لما خلقت له، وهدى هداية البيان، فأنزل الكتب وأرسل الرسل، وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين أصول الدين وفروعه، وعلوم الظاهر والباطن، وعلوم الأولين والآخرين، وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه، ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد، وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة، وهداهم إلى منازلهم في الجنة، كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. ولهذا يقول أهل الجنة حين تتم عليهم نعمة الهداية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إليه واهدنا فيه، وفي قول الداعي: اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله أربع أنواع من أنواع الهداية، وهذه ذكرها الإمام ابن القيم، وهي مما دلت عليها الأدلة. الهداية العامة هداية الخلائق إلى مصالحها، كما قال الله عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهدى جميع الخلائق إلى مصالحها، هدى المخلوقات إلى طعامها وشرابها وإلى مساكنها وإلى ما تقوم به حياتها في الدنيا، وهذه الهداية تشترك فيها عامة المخلوقات حتى البهائم. وقيل من هذه الهداية هداية الأجنة في الأرحام وخروجها من الأرحام، وما هدى الله إليه هذا الطفل الصغير من أن يأخذ ثدي أمه ويحن إليها وينفر من غيرها، وما هدى الله سائر المخلوقات من غير جنس البشر إلى هذه الأمور كالرضاعة وأن يحنو أن تحنو الأم على ابنها حتى من البهائم، هذه هداية عامة. الهداية الثانية هداية دينية شرعية، وهي ما أرسل به الرسل، وهي هداية إرشاد ودلالة. هدى الخلق وهدى الثقلين من الإنس والجن إلى هذا الدين بما أرسل به الأنبياء وما أنزل به الكتب، وهذه الهداية هي التي خاطب بها جميع الأقوام على ألسنة الرسل. كل عاقل سمع خطاب الرسول قامت عليه الحجة بهذه الهداية. ثم النوع الثالث وهي هداية التوفيق، وهذه الهداية أخص من التي قبلها، والثانية أخص من الأولى، فليس كل من هداه الله هداية الإرشاد هداه هداية التوفيق. أبو جهل هداه الله هداية الإرشاد وحرمه هداية التوفيق، أبو بكر هداه الله هداية الإرشاد وهداه لهداية التوفيق، فكل من خوطب برسالة الرسول فقد هداه الله هداية الإرشاد، وكل من وفقه للإيمان هداه هداية التوفيق والإلهام. ولهذا الهداية الأولى، الهداية الثانية هداية الإرشاد أثبتها الله تبارك وتعالى لنبيه في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية التوفيق نفاها عن نبيه في قوله إنك لا تهدي من أحببت. فلا يملك أحد لا من الرسل ولا من العلماء ولا من المصلحين ولا من المربين ولا من الآباء ولا من الأمهات، لا يستطيع أحد أن يهدي غيره، هداية التوفيق هذه بيد الله عز وجل. ثم الهداية الرابعة هداية أهل الجنة للجنة يوم القيامة، وهداية أهل النار للنار يوم القيامة. ولهذا يقول الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنواع الهداية: هدانا إلى العلم، وهدانا إلى الإيمان، وهدانا لطريق الجنة. يقولون ويخبرون بهذه الهداية التي هداهم الله بها، ويعترفون بأن الله لو لم يهدهم هذه الهداية ما اهتدوا، وهذا ما يعترف به المؤمن في الدنيا أنه لولا أن الله هدى عبده للإيمان ما استطاع أن يهتدي. لا ينال الإنسان بعقله ولا بذكائه ولا فطنته ولا بشرف نسبه ولا بذكائه وحفظه، لا يمكن أن ينال الهداية إلا أن يهدي الله قلبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيضا قول الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الهداية بيد الله. في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فيشرع للمؤمن أن يسأل الله الهداية كما جاء في الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت، يعني اجعلنا في جملة المهتدين الذين هديتهم وأرشدتهم للإيمان. قال المصنف رحمه الله: وللرشيد معنى آخر بمعنى الحكيم، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله، وهو على صراط مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع التي هي رشد وحكمة، وفيما يخلقه من المخلوقات ويقدره من الكائنات